الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وحرمنا عليه المراضع وَدَخَلَ المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان قال يا موسى قال فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما إلي من خير فقير فجئته إحديهما تمشي على استحياء سقيت لنا فجئته إحديهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جئته وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم أريد أن احذرن سيئاتنا ان تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك بنتي هاتين يا با أنت جرني ثماني خجج فإن أتممت عشرا فمن فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني صالحين قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم انصرنا يا رب اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة